ويرجى لك القبول وأنت هنا. أعيروني القلوب والأسماع بعد توحيد الله. رحلة مع الله، رحلة الحج إلى بيت الله، في مقارنة سريعة بين من هنا ومن هناك. هنا قال الله: وأتم الحج والعمرة لله. وقال الله: ولله على الناس حج البيت. حج البيت كلاهما صحيح في القراءات. الذي استوقفني خلاف ما استوقف الفقهاء من استنباط الفرضية، الفقهاء يستنبطون من الآية الفرضية، فهذا مسلم الجديد: وأتم الحج والعمرة. هذا الذي استوقفني: لله، تحج لله، لا لتحصل لقبا ولا لتحصل منفعة ولا لتأتي بقامة جديدة تخاطب الخلق بها، لله. وفي الثانية بدأ: ولله على الناس. الأولى إخبار بالفرضية وتذكير لك أنك تخرج حاجا لله. الثانية أبلغ: ولله. بدأ بالتخصيص، أن يلزمك أن تخصص الحج لله، أن يكون قلبك متوجها بمناسكك لله، وإياك أن يشرك الله في قلبك شيء. لذا قالوا: يجب على المستطيع ويلزمه أن يعلم مطلوبه. ما مطلوبه؟ غفران الذنوب لا غير. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. فمطلوب الحاج الذي خرج لله أن يغفر الله له، هذا أعظم مطلوب، وهذا الذي من أجله تتألم القلوب، هذا هو المطلوب. لذا قال العلماء: أول ما تبدأ به في الحج توبة واستغفار ورد مظالم وبحث عن مال حلال. تبدأ حياة جديدة ملؤها الطاعة، وتدير ظهرك لحياة قديمة ملؤها الاستهانة والاستكانة. فإن أردت المغفرة التي كتبها الله للحجاج فلتبدأ بالتوبة والاستغفار ورد المظالم والاستقامة على المنهج. هذا الحاج، وأنت هنا تستطيع ذلك، تستطيع أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأن تشغل يومك من ألفه إلى يائه بطاعة الله عز وجل. فالتوبة ميسور للحاج مقدمة لحجه، والتوبة ميسورة لك مقدمة لاستقامتك على منهج الله. ثم بعد هذا يبدأ الحاج مناسك الحج. أول شيء الإحرام من الميقات. وفي الإحرام درس، وفي الميقات درس. نحن اليوم نتحدث عن تربويات الحج الغائبة، لا عن أحكامه المعلومة للكل. وفي الإحرام درس، وفي الميقات درس. أما درس الإحرام فعجيب غريب: تلبس ملابس الإحرام، إن حققت ودققت النظر فيها وجدت ثوبين أبيضين رخيصين هما كفنك. إن حققت ودققت النظر وجدت ثوبي الإحرام هما كفنك. يسبق لبسك للإحرام غسل، والميت يسبق لبسه للكفن تغسيله. الميت يموت نغسله ثم نكفنه، وأنت تغتسل سنة وليس فرضا، ثم تلبس ملابس الإحرام التي هي كفنك. الميت أول أبواب الآخرة عنده غسل ثم كفن، وأنت أول الحج عندك غسل ثم إحرام هو يشبه الكفن. فكأنك في الحج في رحلة إلى الآخرة لا شائبة دنيا فيها، فخلص قلبك لله كما أن الميت يرحل للقاء الله. لكن من في الدنيا مثلك؟ أنت ترحل إلى ربك حاجا تحمل كفنك على جسدك. في دنيا الناس من يحمل كفنه على يديه؟ قالوا القاتل الظالم يحمل كفنه على يديه ويرحل إلى آل القتيل ذليلا، يطلب منهم العفو لتسلم له حياته. وأنت أيها الحاج قتلت نفسك بالذنوب، رحلت إلى علام الغيوب حاملا كفنك على جسدك ذليلا، تطلب منه العفو والمغفرة لتسلم لك آخرتك. في دنيا الناس من قتل يحمل كفنه ذليلا إلى آل القتيل ليعفو عنه لتسلم له دنياه. أما أنت أيها الحاج قتلت نفسك بالذنوب، تحمل كفنك إلى علام الغيوب راجيا أن يغفر لك لتسلم لك آخرتك. فالفارق بينك وبينه أنه يبحث عن سلامة دنياه، وأنت أيها الحاج تبحث عن سلامة أخراك. فلتخرج الدنيا من قلبك، ولتخرج الرياء والنفاق، ولتخرج حظ الناس وحظ النفس من قلبك، ليخلص قلبك بالعبادة لله. هذا الحاج. وأنت أيها المسلم الذي لم يكتب لك الحج حسا، تستطيع أن تتوب وتستغفر وأن تؤوب إلى ربك أوبة ذليل، وأن تحمل كفنك على يديك معنويا، ترحل ذليلا بذلة حقيقية، ذلة العبد للرب الذي هي قمة الشرف، وتستقم على منهجه وتعاهده على عدم العودة إلى أي معصية أو شائبة معصية، وأمامك باب غفران كبير، أمامك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منهما. هذا باب عظيم لم تلتفت إليه. نسمع الحديث كل عام من الدعاة بل يكاد يحفظه العوام، ولا يلقى صدى في القلوب ولا يؤثر في السلوكيات. من نوى صيام التسع؟ من نوى قيام العشر؟ من أكثر من قراءة القرآن في العشر؟ من أكثر من الصدقات في العشر؟ من بحث عن صلة الرحم وبر الوالدين في العشر؟ من أعد نفسه للأضحية غنيا كان أو متوسطا كان؟ من ذكر أخوة الإسلام وتذكر قلبه إخوته الفقراء من غالب الأنام؟ أنا راجع لتوي من قنا، نزلت من الطيارة صباح هذا اليوم، رجعت مقروح القلب، ما رأيت دعوة ولا علما ولا مالا ولا اقتصادا بل ولا حياة. صعيد مصر مظلوم أي ظلم وأعظم ظلم، يتلقف الناس أي أحد يعلمهم، يكادون يقتلوا الشيخ حبا. لكن الذي لفتني بشدة أنني رأيت الأخوة الإسلامية ضائعة وإحساس المسلم بأخيه المسلم يكاد يكون لا وجود له. رحلت إلى قرى فما وجدت نورا ولا ماء، رحلت إلى أسر كاملة بلا دورة مياه، رأيت أناسا لا يعرفون اسم رسول الله، رأيت أناسا لا يجيدون الفاتحة. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أتصلي أيها الرجل؟ لا. لما؟ لا أحفظ الفاتحة. تصلي يا امرأة؟ لا، لم يعلمني أحد. تحفظين الفاتحة؟ قرأتها خطأ. تحفظين سورة الإخلاص؟ قرأتها خطأ. بل الأعجب، رأيت أسرة تجلس في حجرة 2 في 3 متر لا دورة مياه لها وفيها بنات بالغات. قلت يا أمّاه أين تقضون الحاجة؟ قالت عند الجيران. قلت وتغتسلين عند الجيران؟ وتغتسل ابنتك البالغة عند الجيران؟ طب يغتسل الرجل عند الجيران، تغتسل المرأة وبناتها البلغ عند الجيران؟ قالت ما في يدنا شيء، حجرة 2 في 3 متر تحيا فيها أسرة. بل وجدت ما هو أعجب، أناس تزوجوا في حجرة دورة مياهها صفيحة. وجدت فقرا غريبا وضياعا للناس مريبا. أين نحن من هؤلاء؟ أين صدقاتنا؟ أين أضحيتنا؟ أين أموالنا؟ أين رغد العيش الذي نحياه ونظن أننا من قمم الفقراء؟ أين هذا كله؟ قلت للإخوة القائمين على المؤتمرين اللذين رحلت إليهما، أين أنتم من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء قمة مطلوبهم اللقمة، وتحصيل اللقمة لهم مجهد لنا أيما إجهاد، مجهد لنا أيما إجهاد. فرجعت بذاكرتي إلى ثمن تذكرة الطائرة، وقد كنا اثنين أنا والشيخ عادل العزازي حفظه الله. قلت تذكرة الطائرة 1300 جنيه، على كده الناس دي جابت 2600 جنيه لتوفير طائرة للشيخ أو للشيخين، كيف؟ إذن القضية مالية بحتة، القضية قضية إسلام غائب، قضية أخوة في الإسلام كانت الركيزة الثانية في بناء دولة الإسلام. لما هاجر حبيبك من مكة إلى المدينة أرسى دعائم الدولة الإسلامية بخطوات ثلاث. الأولى بنى المسجد ليؤصل، لأن المطلوب الأول صلتك بالله، الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار ليؤصل أن الركيزة الثانية تلاحم الأمة فيما بينها وانصهارها لتخرج جسدا واحدا يتألم الداني فيشعر القاصي. إن هذا، إن انعدم هذا، انعدم بناء الإسلام الحقيقي فلا إسلام، ولن نرى دولة إسلام. أين كل هذا؟ تاهت القلوب وضاعت العقول وحلت الأنانية محل الأخوة الإسلامية. وأنا راحل إلى السفر لقيني رجل من القاهرة يخبرني أن المرض يسرع لأبنائه. لما؟ قال أنا خدت شقة في التاسع إيجار قديم على الطوب الأحمر ب450 جنيه، ودفعت مقدما 2000 جنيه، جبت سلكتين وعملت كهربا مفيش شبابيك، 5 شبابيك تأتي بهواء ممرض. فوأنا راحل إلى قنا أحمل هم هذا الرجل، قاعد في شقة من غير شبابيك في الدور التاسع. فلما رحلت إلى هناك ورأيت ما رأيت تقرح قلبي، وكانت قضيته بالنسبة لي عجيبة. في مسلم مش قادر يشتري شبابيك، يعيش بمراته بعياله من غير شبابيك، يسرع المرض إليهم. فلما رحلت إلى هناك وجدته يحيى في رغد من العيش بالنسبة له. هل من الممكن في هذه العشر أن تراجع صدقاتك، تبحث في بيتك كم ينفق، تبحث في دخلك ما نصيب الله فيه؟ دخلك 1000، 2000، 3، 10، قليل كثير؟ سل نفسك ما حظ آخرتي فيه، ما حظ جنتي، ما حظ قبري، قبرك الذي ستدخله ماذا قدمت له؟ والنبي يقول إن العمل الصالح أيا كان في هذه الأيام أعظم من الجهاد، ركعتان قيام ليل أعظم من الجهاد، صيام يوم أعظم من الجهاد، صدقة بقليل أو كثير هو الموجود أعظم من الجهاد، إصلاح ذات البين، صلة رحم، بر أبوين أعظم من الجهاد. أي عمل صالح أجره في هذه الأيام أعظم من الجهاد، لا يفوقه إلا بذل لأمرين: جهاد بنفس ومال، من أنفق كل ماله وبذل نفسه شهيدا لخالقه فهو الأعظم منك، أما ما دون ذلك فالقليل من عمل الصالح أعظم منه. هذا المعنى تفقهه؟ الجهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي: ذروة سنام الإسلام الجهاد. ركعتان خير منه في الأجر الآن، صيام يوم وصدقة وبر خير منه الآن. إننا أمام كنوز، كنوز لماذا نضيعها؟ صيام التسع يأتيك فاشل من طلبة العلم، يقول: إن عائشة في البخاري قالت ما صام النبي العشر. عندنا كده خلافات فقهية لا نبحث في ترجيحها، وإنما نقف عندما يروق للقلب. أهو عائشة بتقول النبي ما صامش العشر، ما تقولش للناس يصوم. طب ما عند أحمد والنسائي حفصة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، والحديثان صحيحان، والعلماء جمعوا بينهما، قالوا حديث عائشة ما صام العشرة صحيح، فإن النبي لم يصم العشرة لأن العشرة حرام صيامه وهو يوم العيد، فهي تنفي صيام العشر كاملة، وحفصة تثبت صيام التسع، أو أن عائشة تنفي فرضية الصيام أي ما فرض النبي صيام التسع، فصيامها مسنون أجره عظيم وليس فرضا. بل قال الأصوليون: إذا تعارض المثبت مع النافي قدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم. عائشة تنفي، حفصة تثبت، يقدم كلام حفصة لأنها معها زيادة علم. فلان يقول لم يأتي الشيخ، وفلان يقول أتى. من قال أتى نأخذ بكلامه، لما؟ لأنه من الممكن أن يكون الأول لم يره والثاني رآه، ولما أتى الشيخ كان في غيبة الأول، فهذا لن يقول أتى إلا بعد رؤية عين. فلننصح الناس بصيام التسع، ومن ترك صيام أول أمس أو الأمس أو اليوم فليتدارك. يقولون حديث صيام كل يوم منها يعدل ويكفر ذنوب سنة، ويوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، حديث ضعيف. حديث ضعيف، بس في صحيح مسلم: إن صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر ذنوب سنتين. وعندك حديث البخاري في العمل الصالح مطلقة أجره عظيم، والصيام من العمل الصالح، فلما تثبطون الناس عن العبادات؟ كل ما يرقى هوى عندك تتناقله بين الفشلة من أمثالك، لما؟ هذا زمن الأوبة والعودة إلى الله عز وجل. أمامك باب مغفرة، رحل الحاج طالبا المغفرة ولم يتيسر لك الطريق لانعدام الاستطاعة. أمامك يوم يغفر لك ذنوب سنتين، والحديث صحيح: إن صمته حقا وصدقا وصام القلب وصامت الجوارح، فإن صمت كل عام أخذت فضيلة الحجاج من الأنام. فضيلة الحاج رجع نقيا من الذنوب، فإذا كل سنة صمت هتكفر ذنوب سنة فاتت وسنة جاي خلص. لو التزمت صيام يوم عرفة حصلت فضيلة من حج ووقف بعرفة. لو كل سنة هو عاوز غفران الذنوب، وانت ربنا رحمك وجاب لك غفران ذنوب عندك سهل ميسور ببلاش، صيام ايه؟ يوم. هو يعدد من الحسنات الكثير وله أجر عظيم في حجه. وأنت هنا كل عمل صالح أجره مضاعف يفوق أي عمل في أي وقت آخر عدا بذل النفس والمال. عندك العشرة، أكثر من الصدقات، تذكر الفقراء من المسلمين والمسلمات، من الآرامل والأيتام واليتيمات. كنت في الجامعة فلقي لي موظف قال: يا عم الشيخ انتوا بتعملوا خير في بنتين أيتام في الضرب الأحمر يحيون حياة غير آدمية. فتحدثت عن هذا في قناة الحافظ، فاتصلت أخت وأخذت التليفون ورحلت. قالت: يا شيخ مش عاوزين أكل وشرب، المكان اللي قاعدين فيه غير آدمي، ممرض، أوضة المجاري ضرب فيها، يعني يدخلها الصحيح يمرض. استرجعت هذا هناك، أدخلوني مستشفى أبو طش في قنا، مستشفى عام. دخلت إلى وحدة غسيل الكلى، أقسم بالله صحيح الناس يدخل هناك يموت. المجاري ضربة في غسيل الكلى، المية ملوثة في غسيل الكلى، بين السرير والسرير شبرين في غسيل الكلى، الفيران بتلعب في غسيل الكلى، ومع ذلك مع القرف ده الناس واقفة طوابير بره عاوزة تخش تغسل الكلى، عشان في 4 سراير أو 5 سراير والأعداد في الخارج بالعشرات. وصورت هذا والناس راضون، والناس راضون. رجل يخرج بامرأته تنزف بتموت، يقول له: ما فيش دم، ما فيش دكتور متخصص، أجهزة بملايين بقالها سنين ما لهاش دكتور متخصص، أجهزة الإفاقة. الرجل خارج والولية بتولد وبتنزف والنزيف مال الأرض وهي ماشية، يقول له: الدكتور موجود، ما نعرفش نعمل لك إيه، واللي بتنزف عاوزة دم وما عندناش دم، روح المركز سوهاج، حالات يبعتها من محافظة لمحافظة. يا عالم الولية دي هتلحق تروح سوهاج؟ فقر، فقر وانعدام خدمات. شعرت أن هذا الرجل الذي كان يحكم مصر أمره عند الله عسير. قلت لمن يبحثون عن الأسف له الآن: رزقكم الله عمل عين وعمل قلب. وقلت لرئيس اليوم: إن التبعة ثقيلة، فانتبه لدينك ولشرع ربك، وإياك والعلمانيين أن تعتبر اعتراضهم وتلتفت إليهم وتتناسى شرع ربك، فلن يصلح بلدك إلا شرع خالقك. إياك أن تعيد عن شرع الله، إياك، فمن أجل ذلك انتخبناك. وأقول للأشياخ في التأسيسين: يا من نكستم كما قيل وعن الشريعة تنازلتم، تذكروا قول ربكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إياكم أن تضيع الشريعة منكم، والله والله ستسأل أمام الله، وقد لا تأتي الفرصة ثانية، لن تأتي الفرصة ثانية. لماذا يصرون على المبادئ وتصرون على الشريعة فتتنازلوا يا آل الحق، ويثبت آل الباطل على باطلهم؟ أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، لا حل لكل ما نرى إلا شرع الله عز وجل، لا حل إلا شرع الله الذي يعطي كل ذي حق حقه ويحاسب كل ظالم بقدره. لن نجد هذا العدل إلا مع الله عز وجل ومع شرعه، وحرب شرع الله حرب لله، ولا يطيق أحد حرب الله. فيوم ننقص عن الشريعة لن نرى خيرا اقتصاديا كما تدعون يا قادة البلد الجدد. يا من يقول قائلكم لو طبقنا الشريعة صراحة لحاربتنا الأرض بأسرها، أقول لكم وأين الله؟ أقول لكم يؤسفني أن قولتكم في كتاب الله لم ترد إلا على لسان الكفرة. أتقتدون بالكفرة يا دعاة الإسلام والشر؟ وقد قال ربي وربك، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا. قولة الكفرة لرسول الله: لو آمنا بك نبيا من عند الله، ولو آمنا بالله ربا لا شيء سواه، سيحاربنا الكل. نتخطف فعل مبني للمجهول دلالة على العموم، أي أن كل الخلق سيرموننا عن قوس واحدة. انظر لإجابة ربك لهذا الهوى، لهذا الكفر البواح. فإن من لم يدرك قدرة الله، من لم يدرك عظمة الله، نشك في إيمانه. اسمع لربك يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، عطاء إلهيا محض. مشركون، ويرزقكم رب العالمين، أيوم تعودون إليه مؤمنين به دون سواه يترككم الله؟ كنتم علمانيين، كنتم ليبراليين، كنتم رأسماليين، اشتراكيين، محاربين للدين، وكنتم تحيون بين الناس سالمين، أيوم تعودون لرب العالمين يترككم الله؟ ما هذا العقل وما هذا الاستنباط؟ إن آية القصص ترد عليكم بقسوة وتعلمكم أن هذا الخلق خلق الكفرة. بل وإن تعجب فاعجب من أن الآية أتت في سورة القصص. سورة القصص التي مقصدها حرب الفرعونية الطاغية، بية الكانزة، والهامانية المسيطرة، دل على ذلك قول ربك: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كفرعون. اسمع، إن فرعون أعلى في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض كفرعون، لأنه الذي قال فيه ربنا في أول السورة: إن فرعون أعلى في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كقارون، ولا تبغي الفساد في الأرض، وكهامان المسيطر. وعندنا الثلاثة: الفرعونية الطاغية متمثلة في فرعون مصر حسني ومن حوله، القارونية الكانزة متمثلة في أحمد عز وأمثاله، الهامانية المسيطرة متمثلة في الإعلام الظالم الغاشم ومن على مثاله. أتت هذه الآية في هذه الصورة كأنها تخاطب مسلم مصر: بعدما يعافيكم الله من الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والهامانية المسيطرة، بدلا من أن تعودوا إلى الله وتشكروا إنعام الله، ستقولون قولة الكفرة، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نقول لكم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا على غرارها، ألستم مؤمنين بالله ربا قادرا؟ ألستم مؤمنين بالله قادرا على أن يحميكم من كل إشغاب أعدائكم؟ ألستم مؤمنين بشرعة الله قادرة على إصلاح كل شؤونكم؟ ألستم مؤمنين بكلام الله؟ إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر؟ أم هذا كلام يقال في المساجد للأنام، أم أنه يخرج من اللسان ولم يقرب الجنان؟ أم أننا نمثل على الناس؟ أم أننا نمثل على الناس؟ نصعد المنابر للتمثيل ولدغدغة العواطف والمشاعر، وكلامنا لم يخرج من قلوبنا مؤسسا على ثابت معتقدنا. أشعرتمونا أننا في واد، وأن دين الله في واد، وأن إسلامنا في واد؟ يا أهل الإسلام هو الحل، أين الإسلام الذي هو الحل؟ يا أهل الإسلام هو الحل، يا أهل الشريعة هي الحل، أين الإسلام وأين الشريعة؟ لم تقيمون الاعتبار للظلمة والفسقة بل والكفرة، ولا تقيمون اعتبارا لأمر الله ولشرع الله ولدين الله؟ يا من رحلتم لتحجوا بيت الله، لبستم ملابس الإحرام وهي لبسة الميت، حملتم أكفانكم على أكتافكم ورحلتم لربكم أذلاء، تطلبون منه العفو والمغفرة؟ لا عفو ولا مغفرة مع حرب شرع الله، لا عفو ولا مغفرة بلا حكم الناس بدين الله. أبشروا، أبشروا بعدم القبول، والله لن يكون، لن يقبل حج محارب لدين الله، ولا معاد لشرع الله، ولا ممالئ لأعداء الله. أبشروا وأملوا بما يسوءكم، فأنتم في واد والمغفرة في واد آخر. أبشروا وأملوا بما يسوءكم، لا نتألى على الله، ولكن القبول عندنا له علامات وله اشتراطات، القبول عندنا له علامات وله اشتراطات وله مقدمات. فلا يحل أن تعادي الإسلام صباح مساء ثم تجلس مع الناس وتقول أنا مسلم محب لدين الله. لبسنا الكفن ورحلنا إلى الله، هذا درس الكفن، الإحرام من الميقات. كفنك يوضع على جسدك عند خروجك من الدنيا وإقبالك على الآخرة. إذا مت غسلوك وكفنوك، وفي الخشبة وضعوك، وفي بيت الله صلوا عليك، وإلى القبر تركوك. فالكفن على جسد الإنسان في دنيا الناس أول طريق الآخرة. لبست ملابس الإحرام، أي وضعت نفسك على طريق الآخرة، فإياك أن تدخل دنيا فيها ملابس الإحرام إعلان أنك حرمت الدنيا على نفسك ورحلت إلى ربك في رحلة أخروية خالصة. وأنا هنا لي عمل يشبه عملك، أدخل المسجد فأخلع حذائي على الباب، ويلزمني أن أخلع دنياي معه على الباب. أدخل أصلي لله، أنت لبست ملابس الإحرام وأنا أكبر تكبيرة الإحرام، أرفع يدي راميا الدنيا خلف ظهري، أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، حرمت علي الدنيا لأنني وقفت بين يدي الخالق. كبيرة الإحرام وملابس الإحرام. ملابس الإحرام سبقها رمي دنيا خلفك، وتكبيرة الإحرام سبقها خلع دنيا على الباب مع حذائك، وتبعها وكان معها رفع يدين لرمي الدنيا خلف ظهرك. فهل من الممكن أن تخرج من هذه الأيام بصلاة لله تصلي فعلا تخلع الدنيا خلف الباب؟ وإذا كبرت رميت الدنيا خلف ظهرك، وإذا قلت الله أكبر استشعرت أنك بين يدي الكبير، لا يحل لك أن تنشغل بالحقير والصغير. ممكن نحيا هذه المعاني، نحيا هذه المعاني في صلاتنا، أم ندخل دنيانا في الصلاة والزوجة والأولاد والطعام والرزق والمشكلات والحلول؟ ممكن، من الممكن أن نستحضر حضور القلب ونحن وقوف بين يدي الله. ممكن. الإحرام من الميقات، فيه درسان، الإحرام فيه درس والميقات فيه درس. لما حددت المواقيت؟ لتعلم أن لك شرعا تلتزمه، وأن لك عقلا لا تعبد. هناك من يدعو إلى عدم عبادة الله ولا يقر بألوهية الله ويؤله العقل مكان ذلك، يقول لك لما أعطاني الله العقل لأقبل وأرفض ما أتى من نصوص شرعية؟ لا والله، إنما وظيفة العقل ليس القبول والرفض، بل وظيفته أن تفهم الشرع ثم تطبق، وليس الفهم شرطا للتطبيق. حتى إذا أتاك ما فوق مداركك طبقت عقلت أو لم تعقل. ربنا ادانا عقل ليه؟ مش عشان تقول صلاة ايه وصيام ايه وحج وسنية ايه، لا، لتفهم، لتفقه عن الله ثم تحسن تطبيق أمر الله. وأعظم درس من هذا في الحج وضع العقل في وضعيته الطبيعية ومكانته اللائقة به، أعظم الدروس التي تخرج بها من الحج. اسمع، يأتي رجل كما يروي محمد بن القاسم إلى مالك، يقول بيتي قبل الميقات بقليل، أريد أن أحرم من بيتي. قال له لا تفعل. النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن، حدد المواقيت الخمسة لأهل الأماكن واللي هيعدي من نفس المكان. رابغ بتاع مصر، طب انت مش من مصر، من العراق، وهتعدي على المكان ده تحرم من المكان ده. فبيقول له ولما؟ قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة وما هي الا خطوات زدتها في سبيل الله؟ يعني ينفع كده الظهر 4 ركعات اقول انا هصلي 5 ولا 6؟ اصل ربنا ليه عندي كتير، عاوز اجامل ربنا. ينفع واحد يقول ليه الفجر 2 ركعات؟ ما نخليه 4 وبزيادة، وربنا يعني فضله عظيم، وأكيد اللي هيصلي 4 هياخد ثواب أكتر بال2. أمال فين قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال وأي فتنة وما هي إلا خطوات زدتها في سبيل الله؟ قال أخشى أن ترى أنك أتممت وقصر رسول الله. تحس ان انت يعني واحد ربع، يعني انت تتخيل انت عملت حاجة احسن من مين؟ من نبي. ده عبط واستهانة بالدين وبالثوابت. احرام من الميقات لتعلم ان شرعنا من ألفه الى يائه منضبط زمانا ومكانا وتوجها. منضبط، لا عبث ولا تهريج، أمور منضبطة لا يخضع إلى الأهواء والعقول. الشيخ ده يقول لك يمين والشيخ ده يقول لك شمال، لا لا، أمر الإسلام مداره على الانضباط، لأنه شرع الله، شرع الله. ثم بعد ذلك تتحرك ملبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تشعر أن أمر التوحيد وسلامة العقيدة مطلوب يلح عليه حتى في الدعاء، حتى في التلبية، لتبحث في كل عباداتك عن سلامة توجه قلبك إلى ربك. تلبية كلها توحيد، إجابة بعد إجابة يا رب، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا وتذللا ورقا، إعلان للعبودية، إعلان أنك عبد استقمت على منهج سيدك وخالقك، إعلان للذلة بين يدي العزيز سبحانه. فهل نتعامل مع الله على هذا الأساس؟ هل نحن عبيد فعلا لله؟ هل نقر بهذا في سلوكياتنا؟ أم أنك تسمع الرجل الذي يدعي الإسلام، أنا حر، أنا حر، أصلي ما صليش، أنت مالك يا أخي، أنا حر. لا يا أخي الفاضل، أنت مش حر، أنت حر من البشر، عبد لكل خالق البشر، أنت حر من البشر، عبد لخالق البشر، أنت مش حر، أنت عبد. بيسموك عبد الله، عبد الرحمن، يعني إيه اسمك؟ اسمك دليل على عبوديتك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وظيفتك أن تكون عبدا. ومن عصى الله يخلع ربقة العبودية من عنقه لله بمعصيته. يروي ابن قدامة في كتاب التوابين في الصفحة الثالثة بعد الستين أن بشرى الحافي كان ذا مجون وطرب ومعصية ولهو وغناء ونساء، فمر ببابه رجل صالح سمع صوت المعاصي تنبعث من داره، فدق الباب، فخرجت الجارية فسألها: صاحب هذه الدار عبد أم حر؟ قالت: هو حر. مش عبد، لا ده حر، باشا كبير من البشوات. قال: صدقتي، هو حر مش عبد، دي مش أخلاقيات عبد. فسأل بشر الجارية من دق الباب؟ قالت: رجل سألني صاحب الدار عبد أم حر، قلت حر. قال: صدقتي. فتبعه بشر حافية، مش من غير ما يلبس حاجة، يجري في الشارع: يا رجل يا رجل يا رجل، دققت الباب وسألت الجارية فأجابتك بحر، فقلت صدقت، ماذا تعني؟ مش فاهم حاجة، احنا كلنا أحرار مش عبيد، وانت حر وانا حر. فقال الرجل الصالح لبشر: سمعت المعصية تنبعث من دارك لله، فقلت لست عبدا لله، لو كنت عبدا لله لأطعت الله ولما عصيت الله. فإن صفة الرب أن يأمر، وصفة العبد أن يسمع ويطيع. ونهاك الله عن هذا فلم تنتهي، وأمرك بالطاعة فلم تفعل، أنت مش حد. لو عبد صحيح تقول سمعنا وأطاع، لما واحد يؤمر واحد أمر والتاني والتالث اعمل كذا سوي كذا هات كذا ودي كذا، فيشعر بتتابع الأوامر واستعلاء الآمر، يقول له: يا أخي وأنا عبد عندك. يعني المواصفات بتاعة الأمر والائتمار من الآخر دي مواصفات إيه؟ عبد مع سيدي. تلبية إعلان للعبودية وسلامة المعتقد. تقدر تعمل كده هنا؟ تقدر تتوجه بكل طاعاتك وأقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك لله؟ سهل سهلة، والموضوع فيها حركة قلب لا غير، انفعال قلب واستحضار قلب وسلامة توجه القلب إلى الله. ثم ترحل إلى الكعبة وتطوف حولها سبعا وتجعلها إلى يسارك، وتقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليماني. وهنا دروس، أعظم درس في العبادات يعلم العقل مكانه الحج. أول حاجة، ليه أطوف شمال؟ والنبي أمر بالتيامن في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وتنعله ومطعمه ومشربه، حتى النوم ينام على الجنب الأيمن، يأكل بإيده اليمين، يدخل المسجد برجله اليمين، يلبس باليمين، كل حاجة النبي كان يحب التيامن صلى الله عليه وسلم. طب ليه لما أجي أطوف حوالين الكعبة أطوف شمال؟ القضية عندنا أن الله أمر ويلزمنا أن نأتمر. لكن في درس تاني قلت لك، قضية العقل أن يفهم ثم يطبق، وليس الفهم شرطا للتطبيق. حتى إذا أتاك أمر فوق مداركك لا تتوقف وتقول لن أطبق إلا بعد الفهم. ودي ميزة الصحابة، الصحابة أمروا فأتمروا بلا سؤال. ونحن اليوم أكرمنا الله بإجابات عن أسئلة، أكرمنا الله بإجابات عن أسئلة، لا لتثبت إيماننا، وإنما لندعو بها إلى الله النافرين من خلق الله ليعودوا إلى الله. تنفع في خطاب غير المسلم، إنما مش لازم أقنعك بها كمسلم عشان تقتنع وتطبق. أنت اقتناعك أن الله أمر، بتصلي ليه؟ لأن الله أمر. إنما غير المسلم أشرح له الإعجاز العلمي في الصلاة والفوائد الروحية والبدنية والاقتصادية، إنما أنت كمسلم لأن الله أمر. يثبت العلم الحديث أن الدوران إلى اليسار هو الأفيد والأصلح لبنية الإنسان، جسدك الأصلح لجسمك، إن أنت لما تيجي تدور وتجري تلف شمال عشان جسمك وتكوينك البدني من الداخل، المعدة والدورة الدموية. ولذلك تلاقي الجماعة بتوع الكورة لما يجي المدرب يقول اللاعب لف الملعب، يلف ايه؟ شمال. طبيا ثبت ان ده الاصلح لبدنك الذي يتواءم مع دورتك الدموية ومع بنيانك الجسدي الذي خلقه ربك العلي. 2، يثبت العلم الحديث أن الكون كله في طواف، وطوافه حول بعضه إلى اليسار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. حركة، لا الأرض ثابتة ولا الشمس ثابتة ولا القمر ثابت، كله يطوف حول بعضه طواف تسخير لخالقه. وأنت تطوف طواف طاعة لخالقك لتعلن لربك كما طاف الكون مسخرا منك يا رب، أطوف طائعا لك يا رب، فأنا عبد لك مثل كل خلقك، أأتمر بأمرك وأنتهي عند نهيك، ولن أشرد عن الطاعة قيد أمنا. طب إيتين الحكمة أننا طوف حوالين الكعبة وهي مجموعة من الأحجار، وبعدين أقبل الحجر الأسود وهو حجر، وبعدين أستلم الركن اليماني وهو حجر، وفين من أول يوم 10 لغاية 13 أو 12 أعمل إيه؟ أرجم إبليس وهو إبليس بجد ولا حجر؟ رمز ولا حقيقة؟ حجر مش إبليس. عشان في إخوة بتروح من العوام فاكر إنه قدام إبليس يمسك الشبشب يا ابني، واللي يمسك عصايا واللي يمسك جزمة واللي يمسك، شفت ده في الحج؟ رحت قدام لقيت شباشب وجزم وطوب وعصيان. لا، هي القضية قضية الرمز. رجمت إبليس أي قتلته معنا، أي تشير له يا إبليس لقد قتلتك لقد رجمتك، فلا أثر لوسوستك فلا أثر لوسوستك في نفسي بعد اليوم. بيوسوس لك بالشر، أنت رجمته يعني موتته، يعني ينفع يوسوس لك تاني ولا مات؟ فلو مات حقا برجمك له نفسيا يبقى لا تقبل وسوسته بعد اليوم. إن لم ترجم إبليس بالأحجار لأنك عنه بعيد فارجمه بالطاعات للخالق سبحانه. السؤال حجر أطوف حوله، وحجر أقبله، وحجر أستلمه، وحجر أرجمه، وكلها أحجار لتعلم أنك عبد للواحد القهار تأتمر بأمره في ليل أو نهار. بس برضو فيها إعجاز، إعجاز نختم به. الحجر الأسود أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحجار الجنة ليس من أحجار الدنيا. مستشرق ألماني في سنة 45، المستشرقون يدرسون ديننا ليشككوننا في ديننا، مش بيدعو إلى الله عشان يشككك عشان ينصرك يبعدك عن الإسلام. وبسم الله ما شاء الله التنصير شغال على أشد في مصر وفي الدول العربية، والإعانات تأتي من كل صوب وحدب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى الآن الشاهد نزل المغرب ادعى إسلامه، نزل مع وفد الحجيج إلى مكة بهدف أن يأخذ، وهو متخصص في الجيولوجيا والأحجار، يأخذ قطعة صغيرة من الحجر الأسود ويحللها في بلده، ثم يخاطب علماء المسلمين المتخصصين تدعون أن الحجر الأسود ليس كأحجار الدنيا، هذا التحليل العلمي اشتركوا معي فيه، الحجر الأسود مثل أحجار الدنيا، فيشكك المسلمون في دينهم فيرتدوا إلى النصرانية كما يريد. نزل وراح حج وفي غيبة من أعين الناس، طبعا انتوا عارفين عند الحجر الأسود في اللي بيضرب وفي اللي بيزق وفي اللي بيحضن وفي اللي بينزل عليه، فجاب ألا حد معه قطع قطعة صغيرة وخدها ومشي، وكانت المفاجأة أن الرجل النصراني الذي أتى ليأخذ قطعا من الحجر الأسود ليحارب ربنا العلي ودينه في أرضه يحلل الحجر الأسود فيجد مكونات الحجر الأسود لا مثيل لها في الأرض، وله خصوصية لا وجود لها في أحجار الأرض، فيتأكد أن الحجر الأسود من الجنة، وأن محمد بن عبد الله صادق، وأنه نبي الله حقا وصدقا، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده بالبحث العلمي. إنما أنت مسلم لما أقبل الحجر؟ لأن الله أمر. وتبقى دروس أخرى لنا فيها اقتداء هنا بعيدا عن الحج، نكملها بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فأمر ذكرته اللقاء الماضي في غير هذا المكان أذكره لعموم الفائدة. بعد الطواف تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم ترحل إلى ماء زمزم فتشرب منه، وتتضلع وتضع على جسدك. لما؟ لأن ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، وله خصوصية ليس كمياه الدنيا. هذا ما نعتقده. في شهر 11 سنة 2009 رجل من اليابان حج بيت الله وأخذ ماء زمزم معه إلى باحث المياه الأول في الأرض الياباني المدعو في ميتو، ده متخصص في أبحاث المياه. قال له دي ماء زمزم والمسلمون يعتقدون أن لها خصوصية، فبحث ماء زمزم تحت المجهر فوجد إعجازا عجيبا. وجد أن ماء زمزم، وهو كافر وما زال على الكفر لم يسلم، أن ماء زمزم له خصوصية لا يشبه أي ماء من مياه الدنيا، بل وجد أن ماء زمزم له خصائص يظل محتفظا بها وإن أضفت إليه ألف ضعف. يعني لو جبت كوباية من ماء زمزم وحطيت عليها ألف كوباية يظل ماء زمزم إيه؟ كما هو بخصائصه. بل وجد الأعجب من ذلك أن ماء زمزم يحتفظ بخصائصه لو أضفت إليه ألف مثيل، بل ينقل ماء زمزم خصائصه إلى الألف. يعني كوباية ماء زمزم لها خصائص تحت المجهر، تحط عليها ألف تفضل زي ما هي، بل تنقل خصائص ماء زمزم للإيه؟ يعني الألف واحد يبقوا إيه؟ يبقوا ماء زمزم. وهذا فضل الله عليك. ما رحتش تشرب من ماء زمزم عشان فقير، الحج فلان راح جاب لك كوباية، تقدر تشرب من ماء زمزم عمرك كله. تحط على الكوباية كام؟ ألف، يبقوا ألف واحد. الألف واحد بقوا إيه؟ ماء زمزم. وقبل ما يخلصوا تعمل إيه؟ تحط عليه، حطهم في برميل، وكل ما يخلص البرميل تحط عليه، يبقى طول العام تشرب من ماء زمزم. البحث أجري فين؟ في اليابان. يعني المشايخ اللي بينصبوا يقولوا إن ماء زمزم إذا انتقل من مكة يفقد خصائصه، ده نصب، ده نصب. ماء زمزم يحتفظ بخصائصه في أي مكان. بل وإن تعجب فعجب من أن الباحث درس أثر القرآن على الماء، فوجد أن الماء إذا قرئ عليه القرآن تحول لصورة جميلة في صور بلورية سداسية ثمانية. بل وإن تعجب فعجب أن أثر سور القرآن على الماء مختلف، فسورة البقرة أعظم أثرا من غيرها، وسورة الفاتحة أعظم أثرا من البقرة. بل وإن تعجب فعجب أنه جزأ دراسة أثر الفاتحة على الماء آية آية، فوجد كل آية مختلفة في التأثير، ووجد الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم أعظم أثرا على الماء. يبقى القرآن يؤثر في الماء، والتأثير درجات. الفتحة أعظم سورة تؤثر، آيات الفاتحة أعظم آية، بسم الله الرحمن الرحيم. لذا لا تعجب حينما يأمرك ربك بالتسمية على كل شيء، تشرب تسمي الله، تأكل تسمي الله، تنام تسمي الله، تأتي أهلك تسمي الله. ليه؟ لما البركة في بسم الله؟ تذبح بسم الله، الله أكبر. ليه؟ إشارة إلى تفاعل المخلوق مع الخالق. كل اللي انت بتتعامل معه ده خلق من خلق الله، خلق من خلق الله. الذبيحة، قال ربنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، حرمت عليكم الميتة. كنا نظن أن الأمر أمر معتقد، ما ذكر عليه غير اسم الله قضية عقيدة فاسدة وكفر ما ينفعش. إنما بالبحث العلمي بان لنا أن الأمر فوق المعتقد، وهو عبودية الكون كله لله. اسمع، الميتة محرمة لضرريها. قالوا لأن الميتة إذا ماتت كذلك يظل الدم الضار السام محتبسا فيها، فإن أكلتها أضررتك تضر. ماشي، طب دي الميتة. طب الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، عقيدة بس، كفر وشرك بس؟ لا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثبت بالبحث العلمي أن الحيوان مخلوق لله، معروفة دي، إذا ذكر اسم الله عند ذبحه يسعد بذكر اسم الله فينتفض انتفاضة فرح عظيمة، تلك الانتفاضة تخرج كل الدم السام. الحيوان بيفرح، بيفرح لما ايه؟ يموت على اسم الله، فمن فرحه ينتفض انتفاضة عظيمة، تلك الانتفاضة تخرج الدم السام. أما إذا لم يذكر اسم الله عليه، إذا لم يذكر اسم الله عليه يكون حزينا ولا ينتفض انتفاضة الفرح، فتبقى بقايا الدم السام بداخله، فتكون الذبيحة فيها أضرار لك. الله أكبر. الحيوان، الحيوان، الحيوان المسخر لك إذا ذكر اسم الله عليه عند ذبحه فرح، وأنت يذكر اسم الله ولا يؤثر فيك، بل وإن تعجب فعجب من فرح الحيوانات وسعادتها بذبح رسول الله لها. حيوانات تريد أن تموت، حيوانات تسعد بموتها. الرغبة في البقاء غريزة في كل الخلق. الحيوان لما يلاقي الحيوان المفترس بيعمل ايه؟ بيجري. ليه؟ عاوز يعيش. ده في كل الحيوانات إلا مع رسول الله. في حجة الوداع ساق النبي هديه 100 ناقة، ذبح بيده 63 بعدد سنه عمره، وترك الباقي يذبحها غيره. يقول الراوي: فرأينا النوق والإبل تمد أعناقها تسرع إلى رسول الله فرحة متمنية أن تذبح بيد رسول الله. الجمال، الجمال، الإبل ستذبح هديا لله، تمد أعناقها تتسارع إلى رسول الله تتمنى أن تحوز فضيلته أن تذبح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يذكر رسول الله ولا تصلي عليه، وتذكر سنته وتحاربها، ويذكر منهجه وتتركه، فأين أنت؟ فأين أنت من الحيوانات العجماوات؟ أين أنت من دين خالق الأرض والسماوات؟ إن نحر الحاج هناك فأنت هنا أمامك الأضحية التي نترخص فيها، وتجد الرجل يشتري لبيته لحما بضعف ثمن الأضحية ولا يضحي، بل تجد الرجل يضحي يذبح ويأكل وحده. واحد بيقول لي: عم الشيخ والله العظيم الخروف بتاع الأضحية دي فيه بركة، بقال ده 4 شهور بناكل فيه مش راضي يخلص. قلت له: يا عم الحاج انت دابح خروف عجالي ولا ايه؟ قال لي: والله دبحنا وحطيناه في التلاجة وبفضل الله بخلص. انت بتذبح للتلاجة يا عم الحاج؟ ولا تذبح لله ولتطعم خلق الله الفقراء؟ من عظيم أجر الأضحية أبو حنيفة وغيره من سلفنا الصالح، ونقل عن أحمد استنباطا من قوله: رجوت لو استدان، لو استدان ليضحي، رجوت أن يخلف الله عليه. استنبطوا القول بالوجوب، ولكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة الأضحية. لكن هناك نص يؤلمني، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم بسند صحيح: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. كيف تنفق الآلاف في العيد وتبخل بالأضحية التي لك بكل شعرة حسنة، وعند إراقة دمها تراق ذنوبك. هدي النبي في الأضحية، الفقير الأجر العظيم الذي تأخذه من العلي الكبير. المسجد، هذا المسجد عنده مئات الأسر من الفقراء، عاوز يذبح ذبيح. أنا في الخليل إبراهيم في المعادي قالوا لي في الدرس احنا هنذبح 6 عجول. كلم الناس يمكن ربنا يكرمنا يبقوا 7 ولا 8. عندنا هنا عاوزين ذبيحة واحدة. مشهورين بالتجار حوالينا، يا قلبي لا تحسد. وكل المساجد التانية بتحسد المسجد، يقول لك يا عم بقى حواليك ذوي المال ذبيحة. أقل ذبيحة النهاردة عجل، أقل حاجة 10,000. من حين ما أعلنوا إلى الآن جمعوا 3,000 على الأقل. محتاجين 7,000 عشان نذبح ذبيحة نطعم فقراء المسلمين الذين لا يرون اللح إلا في المواسم. هذا الفقير ستسأل عنه، وقد حدثتك في بداية الخطبة عن فقر عجيب، فقر عجيب ومرض رهيب، وكل هذا سنسأل عنه بين يدي العلي الرقيب. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره بجواره جوعان وهو يعلم. النبي لما دفت الدافة وكان العام عام جد، نخى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. يعني النبي لما لقى الدنيا زنقة قال لا ما تدخرش 3 أيام وبعد كده طلع كله، ذبح عجل تاكل 3 أيام والباقي لله. ثم بعد ذلك قال كلوا وأطعموا وادخروا. من العلماء وهم الجمهور من قالوا الثاني كان ناسخا للأول، لكن سيدنا علي والزبير قال الأمر على أصله والثاني لم ينسخ أوله، وإنما إذا كان العام عام جذب فسيبخل صاحب المال بما في يده، نقول له كل 3 ثم بعد ذلك بما دون ذلك تصدق. وقسمة الأضحية 3 ليست سنة عن الحبيب بنص صريح، إنما هي اجتهاد لعبد الله بن مسعود، بل ورد أن أقل ما يخرج الفقراء النصف، بل ورد أنك يجب أن تخرج أغلبها للفقير. ولا أعقل القسمة الثلاثية لمن ذبح عجلا، خلي العجل صفة 300 كيلو، هتقعد تاكل انت عليك 100 كيلو؟ ايه مجاعة؟ انت تاكل 100 كيلو في عشرات ومئات الفقراء لا يرون اللح؟ ما ينفعش. يبقى تبقي لنفسك ولأهلك 3، هذه نصيحة وليست حكما شرعيا. وابحث عن الفقراء، لا تعرفهم ارحل لإدارات المساجد، الإخوة القائمين على إدارة المسجد ده والمساجد الأخرى، الشيطان لعب في دماغك وهيودوا لمين وبيعملوا، اقطع دابر الشيطان كما رجمه الحاج هناك، ارجمه أنت هنا، وقول للإدارة ودوني للفقر خذ، والإدارة تفعل ذلك. لمينا عج 8 عج وزعناه على فقرائنا، جي واحد بيقول لك أنا هوزع 50 كيلو، ابعت واحد من الإدارة لله مع العناوين، روح ودي بإيدك، لأن بيننا أناسا يعبس الشيطان بعقولهم لا يفعلون خيرا ولا يتركون الآخر يفعل الخير. في زمن التشكيك والاتهام المتبادل، ده بياخد ده بيعمل ده بيسوي ده، هذا أمر محبط عن العمل. أنت لا بتفعل الخير ولا تسيب صاحب الخير يفعله. يعني الرجل جاي يودي صدقات للمسجد 50 كيلو، لا لا لا حرام عليك، ده قطرت المسجد دي عازل الله، ربنا يغفر لي دوليه. الرجل اللي كان هيتصدق ما تصدقش، ربنا يهديك واصلح حالك انت، ربنا يهديك واصلح حالك. الشيطان لعب في دماغك، قل لإدارة المسجد ودوني للفقراء بس. وهذا يفيد أمرين: سلامة وثقة المتصدق في العامل في الدعوة، 2 كثرة الصدقة. أنا فعلت ذلك، اللي ناوي يدي 1000 لما بيجي يشوف الحالات، في ناس أثرياء مش متخيلين اللي احنا بنقوله. يعني الخطبة دي لو نزلت على الهواء مثلا في قناة وفي بشوات هيسمعوها، لك عم الراجل ده بيهيس يا راجل، في ناس قاعدة في أوضة وبتعمل حمام في صفيحة، في ناس ما عندهاش حمام. عشان كده أنا جيت من قنا مصور، وهطلع الكلام ده في حلقات مصور، لأن أنا لو قلت بالبوق الناس مش هتسد، الناس مش هتسد. فأنا بقول في ناس أول ما تشوف الحالة إذا كان ناوي يدي 10 هيدي 100، إذا كان ناوي يدي 100 هيدي 1000. فافعلوا ذلك يا إخوتاه. نصرة دين الله بأمرين: بالاستقامة على منهج الله في زمن قبول وفي زمن بركات، وبأن نطلب جميعا أن نحكم بشرع الله. ويوم يخرج الدستور منصوصا فيه على شرع الله سنقول جميعا نعم، ويوم يخرج الدستور غير منصوص فيه على شرع الله سنقول جميعا لا. اللهم إنا نسألك أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شررنا، ولي أمورنا خيرنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فك كرب إخواننا في سوريا وفي برما. رب أذل ظالميهم ومكن لصالحيهم، رب أذل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم اكتب الحج لمن لم يحج، اللهم اكتب الحج لمن لم يحج، وتقبل الحج بمن حج. اللهم اكتب الحج والقبول لمن لم يحج، واكتب القبول لمن حج. اللهم إن قلوبا تواقة تهفو إلى بيتك، فاكتب لها زيارة بيتك يا أرحم الراحمين، ثم اكتب لها قبولا تغفر لها الذنوب بها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وقرآنك العظيم أن تقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بتحكيم شريعتك فينا، اللهم أقر أعيننا بتحكيم شريعتك فينا، اللهم أقر أعيننا بتحكيم شريعتك فينا. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.